الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. شخص أعطاني مبلغا من المال ومدحته في غير حضوره، وقال شخص ثالث إنه اشتراك بماله الذي أعطاك إياه. قلت أي والله اشتراني، هل يعني ذلك أني أصبحت ملك يمين له؟ يعني نحن نحاسب حسب نيتنا وليس بظاهر الكلام؟ الحمد لله، لقد كان الواجب على من قال لك هذا الكلام أن يحسن الظن في أخيه، وأنه ما أعطاك هذا المال إلا من باب التعاون والهبة أو الصدقة أو الهدية، من باب التعاون على البر والتقوى. وهكذا ينبغي أن يكون المجتمع الإسلامي، ينبغي أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا متعاونا متآلفا متكاتفا، يعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا وينفع بعضهم بعضا بالمقدور عليه من الجاه والمال، وألا يبخل الإنسان بشيء مما وسع الله عليه إذا وجد أحدا من إخوانه محتاجا إليه. قال الله عز وجل مادحا الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعلى الإنسان أن يقول كلمة الخير أو يصمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. فهذه الكلمة التي أخرجها هذا الرجل بأن هذا الرجل اشتراك بماله، هذه كلمة غمز الشيطان بها في قلب هذا الرجل ليفسد العلاقة بينك وبين من أعطاك هذا المال، وحتى يغر قلبك عليه ويسيء الظن ويجعلك تسيء الظن فيه. فهذا رجل في الحقيقة قال كلمة كان سكوته عنها خير من نطقه بها، ومن صمت نجا، وكم من كلمة تقول لصاحبها دعني. وأما قضية أنك قلت نعم اشتراني بماله، فإن الشراء ينقسم إلى قسمين: شراء حسي وشراء معنوي. أما الشراء الحسي فلا يقع عليك أبدا، لأنك حر والحر ليس داخلا تحت دائرة الشراء، فإن الذي يشترى ويباع حسا إنما هو العبد، وأنت حر، أبوك حر وأمك حرة وأنت حر. فحينئذ حتى وإن قلت هذه الكلمة فلا تكون عبدا له أبدا، لأنك حر والحر المسلم لا يدخل تحت الرق، لا يدخل تحت الرق مطلقا. وأما النوع الثاني وهو الذي تقصده أنت، وهو الشراء المعنوي، وهو أنه اشترى ودك واشترى محبتك واشترى إحسانك واشترى يعني إكرامك. فهذا الرجل بهذه الهبة أو هذه الصدقة ملك قلبك، لأن الإحسان يستعبد القلوب ويملك الخواطر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فهذا الرجل اشترى منك الود واشترى منك العطف واشترى منك الرحمة واشترى منك الإحسان واشترى منك الإكرام واشترى منك الدعاء، فإنك واشترى منك الذكر الحسن. ولا أدل على ذلك من أنك ذكرته بهذه العطية في مجالس أخرى تمدحه وتثني عليه بها، فهو اشترى يعني فهو ملك قلبك بهذه العطية، فهذا أمر لا بأس به. وأما مسألة أنك صرت عبدا له فهذا أخرجه من ذهنك، لأنه ليس بحق الله في صدر ولا ورد، والله أعلم.